جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الأخ هاني فاروق، هل لديك سؤال؟ إذا كان لديك سؤال تفضل. الأخ خادم السنة له سؤال عن كتاب نسب للشيخ الألباني يسمى الرد المفحم، فأقول أخي الكريم لم أطلع على هذا الكتاب حتى أستطيع أن أرد على سؤالك. فعلى كل حال نحن والحمد لله لنا طرق محددة ودقيقة لمعرفة صحة نسبة الكتاب لصاحبه، فإذا كان الكتاب خرج بعد وفاة الشيخ فإنه لا بد من النظر على أي مخطوطة، حقق الكتاب، ومن الذي قام بتحقيقه، هل هو شخص ثقة أم لا. فلا بد من الرجوع إلى المخطوطات الأصلية والنظر في من قام بتحقيق الكتاب وما يدور حوله من توثيق وعدمه. خيرا إن شاء الله، إذا كان زوج بنت الشيخ فهو يحتاج إلى من يوثقه، لأنه ليس ممن يعرف بالعلم، ولا بد من التحقق والتدقيق في هذا الأمر، وكذلك النظر في مخطوطة الكتاب هل هي بخط الشيخ أم لا، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ بسم الله، يبدو أن هناك بعض الإخوة لا يفهم العربية، فلو ترجمت أيضا هذا جزاك الله خيرا. شكرا شيخ. The brother was asking about a book which he asks, he wants to know whether or not it was written by Sheikh Al-Albani, peace be upon him. Sorry, Sheikh Al-Albani, may Allah be with him. Sorry, may Allah forgive him. And he told him that there are many sequences or steps that you can follow, and the brother added that the publisher of the book is the husband of the sheikh's daughter, but the sheikh told him, the doctor told him that that's not enough because he is not a known scholar or scientist, and Allah knows best. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. طيب الأخ هاشم تفضل.